بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا هلا بالإخوة والأخوات جميعا، مرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس التجويد في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى، الذي نسأل الله جل في علاه وتقدس في عالي سماه نجعله مباركا، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أما بعد، فكنا قد بدأنا في التعليق على متن المقدمة أو منظومة المقدمة لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى، جزاه الله خيرا على ما قدمه للمسلمين من علوم قرب بها علم التجويد، ومن كتب ومن منظومات قرب بها هذا العلم. كنا قد بدأنا في التعليق على مخارج الحروف، فوصلنا إلى الكلام حول مخارج اللسان، تكلمنا على جزء منها وبقي الجزء الآخر. اليوم إن شاء الله نحاول أن نكمل إن يسر الله بقية المخارج. فنقول أولا، سوف نقرأ النظم ثم نبدأ في التعليق إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. نحن وصلنا إلى هنا. ثم قال: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، ومن بطن الشفه فالفام عطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذا باب المخارج. قلنا أننا قد تكلمنا حول جزء من مخارج اللسان، بعد أن تكلمنا حول مخرج الجوف ومخارج الحلق، بدأنا في مخارج اللسان، فقلنا أن مخارج اللسان تنقسم أو يمكن قسمتها إلى قسمين: مخارج من غير طرف اللسان، ومخارج من طرف اللسان. واليوم إن شاء الله سوف نتكلم حول الجزء الثاني، وهو المخارج التي من طرف اللسان. في الحصة التي قد مضت تكلمنا حول مخارج غير طرف اللسان، يعني اللسان نحن كنا قد قسمناه وبينا ما فيه من أماكن، ثم ذكرنا هذه المخارج التي قلنا هي من غير طرف اللسان، فقلنا أنه هناك أقصى اللسان وفيه مخرجان، وسط اللسان، إحدى حافتي اللسان، وأدنى حافتي اللسان. إذن هي خمس مخارج: أولها أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، وهو مخرج القاف فوقه قليلا، ثم أسفل منه بعد مخرج القاف هناك مخرج الكاف، وهو أيضا من أقصى اللسان، مع ما يحاذيه أيضا من الحنك الأعلى لكنه أسفل قليلا، حيث قال الناظم: أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل أسفل قليلا. ثم المخرج الثالث وسط اللسان، وهو مخرج لثلاث حروف وهي الجيم والشين والياء، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى زد العلوي. ثم الحافة الآن، وفيه مخرجان، أولها إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، وبينا الأضراس وهما بعد الأنياب، هذه كلها تسمى أضراس وهو مخرج الضادي. ثم أدنى حافتي اللسان، أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى الطرف، أدنى حافتي، أدنى يعني أقرب، الأدنى هو الأقرب، أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى الطرف مع ما يليها من لثة الأسنان العليا، مع ما يليها من لثة الأسنان العليا وهو مخرج اللامي، وهو مخرج اللامي، واضح؟ به هذه المخارج ذكرناها في الحصة الفارطة. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الجزء الموالي، وهي المجموعة الثانية من مخارج اللسان، وفيها خمس مخارج كلها من طرف اللسان، كلها من طرف اللسان. طيب، المخرج الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله والنون من طرفه تحت جعلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، أي أن النون، وهذا يسمى المخرج عندما نحسب بقية المخارج، هذا يسمى المخرج العاشر على ما أعتقد بعد مخارج الجوف أو مخرج الجوف، وثلاث مخارج للحلق، هذه أربع، ثم الخمس مخارج التي ذكرناها تسع، ثم هذا المخرج العاشر وهو من طرف اللسان، من طرف اللسان وليس حافة اللسان، من طرفه، من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، وهي اللثة التي فوق الثنايا العليا، التي فوق الثنايا العليا، هذا مخرج النون. وكنا تذكرت الآن، كنا قد تكلمنا حول هذا المخرج في الحصة الفارطة، فذكرنا أن هذا المخرج، أن هذا المخرج عند خروجه يصاحبه صوت يخرج من الخيشوم وهو مخرج الغنة، أي أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة، من لثة الأسنان، من لثة الثنايا العليا، من لثة الثنايا العليا تحت مخرج اللام بقليل، لأن اللام ذكرنا أيضا أنها تخرج من أدنى حافتي اللسان مع ما يحاذيها أو يليها من لثة الأسنان العليا، يعني اللثة بالنسبة للثة النون تحت مخرج اللام في اللثة، لكن في اللسان اللام تخرج من الحافة، صح ولا؟ أما النون فتخرج من الطرف وليس من الحافة. إذن تخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحب ذلك كما ذكرنا غنة من الخيشوم، غنة من الخيشوم. وقد سمى العلماء هذا الجزء اللساني من النون النصف المكمل، والذي يكمله هو الجزء الخيشومي، يعني هذا الجزء هو المكمل والجزء الخيشومي هو المكمل، واضح؟ يعني الجزء الخيشومي هو الذي يكمل صوت خروج النون، هو الذي يكمل صوت خروج النون، واضح؟ إذن أعيد، مخرج النون يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أو من لثة الثنايا العليا، والثنايا ذكرناها هما السنان اللذان في وسط الفم. إذن فعندما يقرع طرف اللسان اللثة، عندما يقرع طرف اللسان اللثة ينقفل المخرج انقفالا تاما. عند انقفاله ماذا يتحول؟ يتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي إلى الأنف، وهو ما يسمى بالخيشوم، ويخرج عن طريق فتحتي الأنف، وتسمى هذا الصوت بالغنة، يعني نقول أن أن أن. كيف ندرك خروج هذا الصوت من الخيشوم، عندما نغلق الخيشوم الأنف ينحبس هذا الصوت بالكلي، نقول أن واضح، أن واضح، يمكن تجربة ذلك، يعني يعني تتلفظ بالنون ثم تغلق الخيشوم فينحبس الصوت بالكلية، لأن هناك انقفال عندما قلنا عندما يقرع الطرف اللسان هذه اللثة، اللثة الثنيتين العليتين، ينقفل المخرج بالكلية فالصوت يتحول إلى الخيشوم، فعندما نقفل الخيشوم ينحبس الصوت بالكلية. واضح أخواني الكرام؟ إذن مخرج النون كما ذكرنا يتكون من جزئين، طرف اللسان والخيشوم، طرف اللسان والخيشوم. واضح أخواني الكرام؟ طرف اللسان والخيشوم، هذا المخرج الأول من طرف اللسان. المخرج الذي يليه قال فيه الناظم بعد أن قال والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل، لظهر أدخل. إذن هنا يتكلم حول مخرج أي حرف من الحروف هو مخرج الراء. ماذا قال فيه؟ قال أن الراء تخرج، هذه الراء، من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. بعد اللام نجد النون ثم الراء، واضح، قريب من مخرج النون، واضح. إذن ماذا نقول؟ ال أن أر أر أر، واضح، هذه الراء، يعني أنه طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. بقي أنه عند خروج حرف الراء هذا الطرف اللسان يصحبه أيضا شيء من ظهره، شيء من ظهر اللسان في الراء، في الراء خاصة ما نقول، لأنه قال الناظم قال والراء يدانيه لظهر أدخلوا، فنقول أر أر، واضح، به هذه الراء. إذن تخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين إلى الداخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، واضح، من مخرج النون. بقي أنه كما هو معلوم أن الراء لها حالتان من ناحية التفخيم والترقيق، وهذا التفخيم والترقيق أخواني الكرام سوف نأتي إليه. عندما يكون الحرف مفخما، والحروف المفخمة والحروف المرققة، اللسان فيها يختلف، خاصة سوف نتكلم الآن حول الراء. فالراء لها حالتان، حالتان من أي ناحية؟ من ناحية حالة اللسان، أما المخرج فإنه لا يتغير، نفس المخرج، ولكن وضع مؤخر اللسان، وضع مؤخر اللسان، آخر اللسان إلى الداخل آخره، وضعه يختلف، فيرتفع أقصى اللسان، فيرتفع أقصى اللسان عند نطق الراء المفخمة، فنقول أر أر الرحمن الرحمن الرحمن، ولا يكون كذلك في المرققة، فإنه لا يرتفع عندما تكون مفخمة، فنقول ري ري ري، بل أنه يكون منخفضا، واضح. إذن مخرج الراء مهما كانت حالة الراء هو نفسه من أي مكان يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، واضح. أن أر أن أر ال أن أر ال، واضح. بقي أنه عندما تكون الراء مفخمة يرتفع أقصى اللسان، أقصى الذي في الداخل، الذي أبعد قريب من الحلق، أقصى اللسان، ولا يفعل ذلك، ولا يكون هذا حاله، بل أنه يكون منخفضا إلى الأسفل عندما تكون الراء مرققة. إذن هذه النون ثم الراء الذي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: والطاء والدال والتاء، عفوا، بعد أن قال والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، منه ومن عليا الثنايا. الآن سوف يتكلم حول مخرج الطاء والدال والتاء. فهذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، لها نفس مكان الخروج، واضح؟ نفس مكان الخروج لا يعني نفس طريقة الخروج، واضح؟ خروج الصوت، هناك تفصيلات سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى عند كلامنا حول الصفات. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان كالعادة من جهة ظهره، حيث قال النظم والطاء والدال والتاء منه، منه من طرف اللسان من جهة ظهره، منه المذكور الظهر هو لنا، مع ما يحاذيه من أصول، مع ما يحاذيه من أصول، من أصول الثنايا العليا. لا نتكلم الآن حول اللثة، وإنما نتكلم حول أصول الثنايا، أصول الثنيتين العليين، واضح؟ أصول الثنيتين العليين. إذن الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول، وليس من لثة الأسنان العليا، وإنما من أصول الثنايا العليا، من أصول الثنايا العليا، وهما ثنيتين. إذن نقول طاء دا تاء، طاء دا تاء، طاء دا تاء. إذن كما تلاحظون نحن الآن في حالة خروج من أبعد المخارج إلى أقربها إلى الشفتين، واضح؟ إذن هنا وصلنا إلى طرف اللسان، طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول، أصول يعني الأصل، المنبت يعني وين، يعني من الأعلى في الداخل وليس في الظاهر. إذن وتسمى هذه الحروف بالحروف النطعية لخروجها كما يقال من نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه. إذن هذا المخرج الموالي. بقي كما ذكرنا في الفراء أنه حالة اللسان، حالة مؤخر اللسان تختلف بين الطاء وبين الدال والتاء، فإنه في الطاء يكون مؤخر اللسان مرتفعا، وهذا لأن الطاء حرف مستعل فيكون مفخما، فلهذا ترتفع مؤخر اللسان. أما في الدال والتاء فإنه يكون منحدرا، منحدرا، لأن هذان الحرفان هما حرفان مستفيلان مرققان، سوف نأتي إلى هذه التفصيلات كما ذكرنا. لهذا يعني كما ذكرنا قبل هذا أنه هذه الحروف صحيح تشترك في المخرج، لكن طريقة الخروج هي التي تختلف. إذن هنا تكلمنا حول النون، ثم الراء، ثم الطاء والدال والتاء. المخرج الموالي أو الحروف الموالية، قال بعد أن قال والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، ومنه ومن فوق الثنايا السفلى. هنا انتقل إلى موضوع آخر، فقال أنه والصفير مستكن. هنا ذكر هذه الحروف بصفة من صفاتها، بصفة من صفاتها، فأشار إليها بصفة الصفير، وهي صفة مختصة بهذه الحروف الثلاثة التي سوف نذكرها، وهي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين هي حروف من صفاتها الصفير، وهو صوت سوف نأتي إلى تعريفه إن شاء الله تعالى. فذكر هذه الحروف بصفة من صفاتها، بصفة من صفاتها. وقد اختلف في هذا، في هذه الحروف اختلف العلماء، علماء العربية والتجويد، في تحديد موضع طرف اللسان من الثنايا عند النطق بحروف الصفير. المقصود بالثنايا هنا الثنايا السفلى. فقيل هي السفلى، وقيل هي العليا، وقيل من بينهما، وقيل من بينهما. يعني هناك اختلاف في مخرج هذه الحروف الثلاث. هناك من قال أنها يعني طرف اللسان مع الثنايا السفلى، هناك من قال الثنايا العليا، هناك من قال بينهما. طيب، لكن الناظم صرح بأنها من فوق الثنايا السفلى، من فوق الثنايا السفلى. وقد ذكر بعض العلماء وهو أحسن وهو محمد المرعشي رحمه الله تعالى، وبين وحل هذا الإشكال، وأعطى رحمه الله تعالى وصفا دقيقا لمخرج الأصوات الثلاثة، فجزاه الله خيرا، حيث قال أن مخرج هذه الحروف هو ما بين رأس اللسان، رأس المقدم، وبين الثنيتين العليين، الثنيتين العليين، والمقصود الثنيتين هنا صفحتيهما الداخليتين، عفوا ثنيتين العليين، واضح؟ يخرج منه الصاد فالسين فالزاي، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما، واضح؟ بل يسامتهما. سوف نبين أكثر. وتحدث المرعشي عليه رحمة الله عن دور الثنيتين السفليين في نطق هذه الحروف الثلاث، فقال رحمه الله تعالى: وفي بعض الرسائل أن هذه الثلاث، يعني الصاد والزاي والسين، تخرج من بين رأس اللسان، مقصود بالرأس هو الطرف إلى الأمام، وبين فويق الثنيتين عفوا السفليين. وفيه إشكال، قال: لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه، المخرج هو ما ينقطع الصوت فيه، ولا يجيء صوت هذه الثلاث بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتى يتصور انقطاعه فيه في هذا المكان، يعني بل يجري بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العليين وينقطع فيه كما يشهد به الامتحان الصادق، يعني التجربة المقصود. نعم، رأس اللسان يسامت رأس الثنيتين السفليين، رأس الثنيتين السفليين، لكن المسامتة لا يتحقق بها المخرج ما لم ينقطع الصوت بين المسامتين. وتسمى هذه الحروف، كثير من يعني الحروف سميت بمجموعة من التسميات، كل مجموعة من الحروف هذه تسمى أسلية، لأن مبدأها من أسلة اللسان وهو مستدق طرف اللسان. إذن هذه الحروف الثلاث، حروف الصفير، قلنا تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما فوق الثنيتين. الناظم قال الثنيتين العليين، وذكرنا أنه لعله يكون الناظم رحمه الله تعالى قال الثنيتين السفليين، والأصح والله أعلم أنها الثنيتين العليين. إذن المخرج الرابع وهي المخرج حروف الصفير، وتخرج بوضع منتهى طرف اللسان رأسه على صفحتي الثنيتين السفليين، فيخرج الصوت من بين الثنايا العليا والسفلى، وتسمى كذلك بالأحرف الأصلية كما ذكرنا. وهذه حروف الصاد والزاي والسين، أص أص أص أس أز أز أص أز، هذه المخرج الحروف الثلاثة. المخرج الموالي، المخرج الموالي وهو مخرج الضاء والذال والثاء، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: قال والظاء والذال والثال العليا من طرفيهما من طرفيهما من طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. ب هناك بعض العلماء في كلامنا حول الصاد والزاي والسين ذكر قبل أن نمر إلى الظاء والذال والثاء ذكر في كلام الناظم رحمه الله تعالى في قوله والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى قال ابن الجزري نفسه قال والصفير ومراده مخرج حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي فأطلق الصفة وأراد الموصوف ومعنى مستكن مستقر فخففت نونه للوقف فقال وهو أحد كبار العلماء قال مخرج الصاد من منتهى طرف اللسان نركز قليلا من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى واضح؟ أعيد وهذا لعله أكثر وضوحا قال أن الصاد تخرج من طرف اللسان من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى أما السين والزاي فقال أنها من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى لكنه في الصاد لكن اللسان عفوا في الصاد كالعادة لكن اللسان في الصاد لكن اللسان في الصاد يرتفع مؤخره ولا يكون هذا حاله في السين والزاي إذن هذا مخرج الصاد والزاي والسين بقي آخر مخرج من مخارج اللسان حيث قال الناظم رحمه الله تعالى والظاء والذال والثاء للعليا والظاء والذال والثاء للعليا أي أن هذه الحروف الثلاث تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا أطراف يعني أسفل هذا يسمى طرف فنقول الظاء أذ فتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره ومن أطراف الثنيتين العليين فتخرج هذه الحروف من هذا المكان طيب وكالعادة في الظاء مؤخر اللسان يرتفع ولا يكون هذا حاله في الذال والثاء واضح أخواني الكرام إذن هنا أكملنا مخارج اللسان بقي أن نتكلم حول مخرج أو الشفتين فقال الناظم بعد أن قال والظاء والذال والثال العليا من طرفيهما قال ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة أي أن الفاء أي أن حرف الفاء يخرج من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا قال المشرفة أي العليا وهذا هو مخرج الظاء وهو مخرج الفاء وهو مختص بهذا الحرف المخرج الموالي وهو مخرج الباء والميم والواو وهو من الشفتين حيث قال الناظم للشفتين الواو، للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم، أي أن الواو والباء والميم تخرج من الشفتين، تخرج من الشفتين، فالباء تخرج بانطباق الشفتين ب أب، والميم كذلك أم، لكن الميم يصاحبها غنة مثل النون. إذن الباء بانطباق الشفتين وكذلك الميم، أما الواو فتخرج من الشفتين ولكن تخرج ليس بانطباقهما ولكن بانضمامهما، أو مع بقاء فرجة لجريان الصوت، بقاء فرجة لجريان الصوت. واضح أخواني الكرام؟ بقي مخرج الخيشوم وهو مخرج الغنة وقد تكلمنا حوله. إذن هنا أكملنا باب المخارج الحروف، لعلنا في الحصة القادمة نذكر بما استطعنا من هذا الباب، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ بالباب الموالي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.